إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم ما بعد. فهذا هو الدرس التاسع من شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الباب الثاني في الكتاب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والمؤلف رحمه الله تعالى في تبويبه قد توقع منهجية مقصودة علمية رصينة يترقى من باب إلى باب، فافتتح كتابه ببيان أعظم مأمور به ألا وهو توحيد الله جل وعلا، وبيان وجوبه على الناس، وأنه أوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأول ما أوجبه الله جل وعلا على خلقه، ثم ثنى بعد ذلك بذكر فضيلته، وأنه لا منافاة بين الوجوب وبين الفضيلة، بل أعظم الفضائل ترتب على أوجب الواجبات، والله جل وعلا ما أوجب الأعمال على عباده إلا لأنها محبوبة له، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم الفضائل ترتب على أعظم الأعمال، وأعظم الأعمال هي الواجبات التي قد أوجبها الله جل وعلا على عباده. ثم بعدما تكلم عن فضل التوحيد ترقى إلى ذكر تحقيق التوحيد، وهو كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو منزلة خاصة رفيعة من عموم الفضل، ففضائل التوحيد كثيرة ويشترك فيها كل من كان له قسم ونصيب وسهم من التوحيد، فيدخل في هذه الفضيلة كل المسلمين من غير ما استثناء، ما دام أن عقد الإسلام ثابت لهم هم يتفاوتون في الفضيلة. ثم ذكر بعد ذلك فضلا مخصوصا إنما هو بمن حقق هذا الباب وأتى به على وجهه، وهو باب من حقق التوحيد. يقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا يأتي بيانه وهو مأخوذ من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتفق على صحته، ويأتي بيانه إن شاء الله. وتحقيق التوحيد الإتيان به كما يريد الله جل وعلا، وهو تنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهو الإتيان به حقا وصدقا، ويقال قول محقق قول مصدق. فتحقيق التوحيد أي تصديقه أن يكون صادقا، والصدق فيه معنى الإخلاص وفيه معنى زائدا عن معنى الإخلاص، وكنا قد نبهنا لذلك في باب الصدق في شرح رياض الصالحين، ألا وهو الإتيان بالأمر على وجهه، الإتيان بالعمل كأحسن ما يكون. فالصدق يشمل هذا وذاك، يشمل الإخلاص ويشمل فعل العبادة كما يحب ربنا ويرضى. ومثلنا لذلك بالصلاة، قد يخلص المرء الصلاة لله جل وعلا، يصليها لله، لا يبتغي بها إلا وجه ربه جل في علاه، لا ثناء ولا مدحا ولا رياء ولا سمعة، إنما يخلص فيها لله، ولكن قد يخل بشيء من واجباتها أو من سننها، قد يغفل في صلاته، قد لا يطيل ركوعها وسجودها على النحو الذي يرضاه ربه جل في علاه، ولكن أن يصلي مبتغيا وجه الله ومتمما أركانها وواجباتها ومستحباتها، فذلك الذي يقال فيه هو صادق في العبادة، هو صادق في العبادة أي مخلص فيها، وقد أتى بها كما يحب الله جل وعلا متمما إياها بواجباتها وكمالاتها. فتحقيق التوحيد هو الإتيان به على هذين الوصفين، أن يكون خالصا لله فينتفي من ذلك الشرك، كبيره وصغيره، جليه وخفيه وظاهره وباطنه، كل ذلك يكون منفيا عنه، أن لا يقع في الشرك مطلقا، وأن يعبد الله جل وعلا مخلصا. والأمر الثاني أن يأتي به صادقا، أي تاما كاملا، لا يترك منه شيئا، وهذا هو الذي يقال فيه قد حقق التوحيد، قد حقق التوحيد. وحتى في استعمالات الناس التحقيق يذكر في الاتيان بالأمر على وجهه، قد يقال فلان نجح ويقال فلان حقق النجاح، أي النجاح الباهر، أي النجاح الباهر. فتحقيق التوحيد الاتيان به على كماله. وحتى عند المشغولين المشتغلين بالعلم الشرعي يقال حقق الكتاب، أي أتى به أو أتى بألفاظه كما ألفه المؤلف، وهو مطابقة أو النظر في النسخ الخطية حتى يخلص إلى بشبه يقين أو بيقين إلى أن هذا اللفظ هو الذي استعمله المؤلف حال كتابته لكتابه. ثم يضاف لذلك بعض الأعمال الجانبية مثل التخريج والحكم على الحديث وبيان الغريب والاستدراكات، وهذه يعني من باب الإضافة. لما أصل التحقيق هو هذا الذي ذكرناه، الاتيان بالمطابقة، المطابقة بين هذا الذي بين يديك وبين ما ألفه مؤلفه أولا. فتحقيق التوحيد الاتيان به أولا مخلصا لله جل وعلا، فينتفي بذلك الشرك بأنواعه، ثم أن تصدق فيه، أن تصدق فيه وأن تأتي به على وجهه، فتأتي بالواجبات وبالمستحبات بعد، وتترك المنهيات وتترك المكروهات. وكما قال بعض العلم ورد في هذا الموضع، لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حذرا مما به بأس. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يذكر الله جل وعلا لنا وصف خليله إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، الذي أمر الله جل وعلا عباده، بل أمر خاصة عباده وهو نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يقتفي أثره وبأن يتبع ملته وأن يهتدي بهداه. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، الأمة أي الإمام، والأمة تأتي في القرآن على أربعة معان. تأتي الأمة بمعنى الإمام، وهذا دليلها إن إبراهيم كان أمة أي إماما في الخير. وتأتي الأمة ويقصد بها الملة أي الدين. وتأتي الأمة ويقصد بها الجماعة من الناس. وتأتي الأمة ويقصد بها الفترة من الزمن، والذكر بعد أمة أي بعد زمن. والمقصود هنا أنه كان إماما، إماما في الخير، علما وعملا ودعوة اجتمعت فيه من خصال الخير ما تجتمع في أمة بأكملها، ما يجتمع في أمة بأكملها. فقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهما، أن إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام وحده، كان على الإسلام وحده، يوم أن خرج إلى قومه داعيا لم يكن معه غيره، ثم آمنت بعد زوجه ثم ابن أخيه لوط عليه السلام. وأما قبل ذلك فإنه كان على الإسلام وحده، فكان أمة وحده عليه الصلاة والسلام، ثم إنه التزم هذا الدين وحده كاملا كما يحب الله جل وعلا ويرضى. إن إبراهيم كان أمة، أي كان فيه من خصال الخير ما يجتمع في أمة بأكملها، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو العبد لربه حقا، يكون حيث يريد الرب جل في علاه، وهذا هو مقتضى العبودية لله جل وعلا. مقتضى العبودية أن يكون المرء عبدا لله في كل أحواله وفي كل أزمانه وأوقاته، في كل الظروف يعبد الله جل وعلا، هذا هو حق العبودية. وهذا من يقال فيه أنه حقق التوحيد، التوحيد عبادة الله جل وعلا ونفي الشرك به، أن تعبد الله فأنت أن تعبده ولا تعبد غيره، أنت موحد. وتحقيق التوحيد أن تكون موحدا لله، عابدا لله في كل شؤونك، في كل أوقاتك، في مدخلك ومخرجك، في نومك ويقظتك، في عملك، في راحتك، في الصباح وفي المساء، في الشدة والرخاء، في الغنى والفقر، في الحرب والسلم، في كل أحوالك تذكر الله جل وعلا. ولذلك قد جاءنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نكون مقتدين بإبراهيم عليه السلام. والله جل وعلا لما أثنى على إبراهيم لم يثني عليه فقط من باب الإخبار أنه قال أنه كان أمة وفقط، إنما المقصود من ذلك أن يحب عليه السلام وأن يقتفى أثره وأن تتبع سنته وأن يهتدى بهداه عليه الصلاة والسلام. هذا هو المطلوب. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من هذه الأوصاف أو من هذه الأحوال أشياء كثيرة جدا في التعبد لله جل وعلا. لنا من العبادات ومن الأذكار ما نقوم به حال يقظتنا وحال صلاتنا وحال ركوعنا وسجودنا وقيامنا واضطجاعنا ودخولنا لبيوتنا وخروجنا منها ودخولنا للخلاء وخروجنا منه وذكرنا عند الطعام وذكرنا بعد الفراغ منه وذكرنا عند زيارة المريض وذكرنا عند الخروج من البيت إلى غيرها من أحوال الإنسان، كلها مجالات لأن يذكر الله جل وعلا وأن يعبد الله جل وعلا. فالمحقق لهذه السنة على وجهها ليس فقط ينال الذكر، ينال الفضل المنوط بخصوص العمل فقط، وإنما فيه معنى أبعد من ذلك، وهو أن يكون من محققي التوحيد. فإن كان من محققي التوحيد دخل تحت هذا الوعد، وهو أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا أمر قل ما يتفطن له أحد. وهذه هي ثمار المجالس التي نجلسها، ليس فقط يعني من باب التعليقات على الكلام ما يحتمل الكلام وما يدخل فيه وما يخرج منه، ما إنما المقصود ما يتضمنه الباب من علم ثم ما يعقب ذلك من عمل، ثم ما يعقب ذلك من عمل. كل الناس يرغبون في أن يدخلون جنة، في أن يدخلوا جنة الله جل وعلا، وكل الناس أو كل أهل الإيمان الصادق يخافون الوقوف بين يدي الله جل وعلا ويخافون سؤاله، بل الواحد يخشى ويخاف سؤال من كان له شأن ومكانة في قومه يسأله عن ذنوبه عن معاصيه عن فعله مع الواجبات، يتحرج ويستحي، وهذا ليس له عليه سبيل ولا سلطان. فإن كان الذي يسألك هو رب الأرباب وليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، فكيف يكون الحال حينئذ؟ فمن قام بقلبه هذا المشهد وعلم أن هناك خلاصا من هذه المساءلة أو من العذاب الذي يترتب على الذنوب إن مات ولم يتب منها، فإنه حري به أن يكون حريصا غاية الحرص على أن يصل إلى سبيل وسبب يجتنب فيه هذه المحاسبة، فضلا عن أن يجتنب العذاب، فيحرص على اتخاذ السبل الصحيحة التي تنجيه من العذاب ومن الحساب، ومن نوقش الحساب هلك. فهذا باب يحتاج المرء إلى أن يتفقه فيه، ثم بعد أن يتفقه فيه أن يلتزم. وكل مسؤول، كل مسؤول عن علمه ماذا عمل فيه يوم القيامة. فالمطلوب من الجميع أن يرعوا أو أن يعطوا أسماعهم، بل أسماع القلوب قبل أسماع الآذان، ثم يعمل بعد ذلك، وهو يستحضر حال السماع أنه مخاطب. وهذه قاعدة عامة، إذا ما استمعت لموعظة لفائدة لدرس اجعل نفسك المخاطب بهذا الكلام. كثير من الناس إذا ما أراد الحفظ أو الضبط إنما يرى نفسه في مقام المعلم، كيف يعلم غيره وكيف يدل غيره وكيف يقيم الحجة على فلان من الناس الذي يخالفه فيما يذهب إليه. ولكن الموفق من يجعل نفسه مخاطبا بهذا الكلام ابتداء. ابدأ بنفسك التي بين جنبيك لأصلحها، وإن أصلحت نفسك فإن الله جل وعلا قد أراد بك خيرا، ومن يريد الله به خيرا ييسر له طرق الخير، ومنها هذا الذي ترتجيه من دعوة الناس وبيان الأمور الشرعية للناس. فالواجب البداء بالنفس. ولذلك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك فأعطه سمعك، إنما يخاطبك ربك جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا. وفي كل آية يخاطبنا ربنا جل وعلا، ليس كلاما أنزل فقط على محمد صلى الله عليه وسلم ليعمل به هو فقط، وإنما لتعمل به أنت، أنزل إليك وإلى غيرك من الإسلام. فالله جل وعلا لما أنزل هذه الآية وأنزل غيرها من الآيات يريد منا جميعا أن نتعقلها وأن نتدبرها وأن نجني ثمارها التي أرادها الله جل وعلا من إنزال هذه الآية. إن إبراهيم كان أمة فلا تستوحش إن خالفك الناس، ولا تستوحش إن كنت في السبيل وحدك، والحمد لله لست وحدك، ومعك ممن هم على سبيلك، ممن يفوقك ويقاربك وهو قريب منك ويساويك الكثير الكثير. إبراهيم عليه السلام خرج للكون وحده، ومع ذلك كان أمة أتى بأمر الله جل وعلا كما أراد الله جل وعلا، لم ينثني ولم يضعف ولم يتوانى ولم يكسل، وإنما اجتهد في عبادة ربه جل وعلا وكان عبدا حقا لله. وهذه هي العبودية التي أشرف المنازل التي يصل إليها عبد، أشرف المنازل التي يرتجيها عبد قد أتته رسالة من الله جل وعلا أن يكون عبدا لله حقا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه عبد لله، والله جل وعلا قد أثنى على عباده ونسبهم إليه تشريفا وتعظيما ورفعة للمكانة، وهذا دليل على أنها على أنه وصف محبوب لله جل في علاه. إن إبراهيم كان أمة قانتا، وما يعدي وما يأتي بعد أمة كلها بيان لأمة وحال منها ووصف لحال إبراهيم عليه السلام، كيف كان أمة، بما كان أمة، أنه كان قانتا لله، قانتا أي مديما للطاعة. والقنوت يأتي بمعان عدة أوصلها بعض من 11 معنى، ولكن أشملها وأعمها وهو الأنسب بهذا المقام أنه مديم لطاعة ربه جل في علاه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا أي مديما لطاعة ربه صباح مساء ليل نهار في جميع أحواله، هو عابد لربه. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فالذين يعقلون هذا هم أولو الألباب وهم أولو العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين يعلمون هم القانتون آناء الليل وأطراف النهار، هؤلاء هم القانتون، هم العالمون، هم أولو الألباب كما وصفهم الرب جل في علا. قانتا لله، قنوت هذا ودوام طاعته لله جل وعلا، كما قال المؤلف رحمه الله في بعض المواضع من كتبه، قال قانتا لله لا إلى الملوك ولا إلى التجار ولا إلى المترفين، وإنما قنوته لله جل وعلا، مخلصا لله، متوجها لله في جميع أحواله، في جميع أحواله، قانتا لله، حنيفا، حنيفا أي مائلا، الحنف الميل، حنيفا أي مائلا عن جميع طرق الشرك، مائلا إلى الله، راغبا فيما عند الله جل وعلا، تاركا جميع ما في الدنيا إلا ما يرضي الله جل في علاه. وهذا كما ذكر بعض أهل العلم في هذين الوصفين قانتا وحنيفا جمع بين النفي والإثبات، وهما ركنا العبادة، العبادة لله جل وعلا إنما تكون بإفرادها، أو توحيد الله جل وعلا يكون بإفراد الله بالعبادة وبعبادة الله جل وعلا وبنفي المشاركة أو بنفي مشاركة غيره معه. فقانتا حنيفا، قانتا فيها معنى الإثبات أي أنه يعبد الله جل وعلا في جميع أحواله وفي جميع الأوقات والأحوال والأزمنة، وحنيفا أي مائلا عن الشرك، تاركا عبادة غير الله جل وعلا، تاركا استقبال غير الله جل وعلا بقلبه وبعمله وبجوارحه. فهو حنيف أي مائل عن كل الطرق، عن كل السبل إلا لله جل وعلا، قانتا له. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، هذا كذلك توكيد للحنيف أي أنه لم يكن من المشركين، لم يكن مخففة من يكن، لم يكن من المشركين، ما كان من المشركين، ما كان من المشركين في ورد ولا صدر، لا شركا أكبر ولا أصغر، لا ظاهرا ولا جليا ولا خفيا، إنما تبرأ من الشرك بجميع صوره. ومن ذلك ما ذكره ربنا جل وعلا في كتاب عن إبراهيم إمام الحنفاء في غير ما موضع، فإنه كان حنيفا لله، وكان تاركا للمشركين بجميع أنواع الترك، تاركا لهم بقلبه، إنني براء مما تشركون، فتبرأ بقلبه من الشرك وأهله، وتبرأ كذلك منهم بلسانه. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، قالوا إنا براء منكم، ف فتبرأوا من الكفر وقال إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتبرأ منهم جميعا، وهذا التبرؤ منهم بالقول، وتبرأ بالفعل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. هذا كان في شأن إبراهيم عليه السلام، الإمام الأمة القانت الحنيف. ثم تبرأ منهم وترك الشرك بجسده فاعتزلهم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله. إذن هو اعتزلهم أي أنه قاطعهم وترك مظاهرتهم أو ترك موالاتهم قلبا وقالبا بقلبه ولسانه وبدنه وجوارحه، في كل ذلك ترك الشرك، لم يكن من المشركين، لم يكن منهم ولا معهم ولا وليا لهم، وإنما كما قال الله جل وعلا قل إن ولي الله الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء هم أهل الولاية، وأما ما عدا ذلك فإنما هو الوقوع في الشرك وطرقه وأسبابه. فهذا دليل أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن إبراهيم إمام الأنبياء قد حقق التوحيد، وأن تحقيق التوحيد يكون بهذا الوصف، أن يكون قانتا لله مداوما على عبادة الله، أن تكون في كل مكان وزمان وعمل يحبه الله جل وعلا. والعبادات كثيرة والأزمنة كثيرة، عبد الله حقا هو الذي يكون في كل لحظة من اللحظات، لأنه في كل لحظة من اللحظات أنت عبد وربك رب، والله ربك وهو مألوهك معبودك، فليس هناك ساعة يتخلى الرب عن ربوبيته أو عن ألوه تألوه أو عن ألوهيته لعبده حتى يتخلى العبد. إذا ما جاء وقت الصلاة صليت، وقت النفل تنفل، وقت الصوم صمت، وقت الفضائل فعل، وقت القيام قمت، وقت الزيارة زرت، وقت البر فعل، وقت النفقة أنفقت، هذا هو عبد الله حقا، وليس الذي يلتقي ما شاء أو أنه يعبد الله كما يريده، وإنما أن تعبد الله كما يريد الله جل وعلا، هذا إن كنت ترجو هذا الثواب، إن كنت تريد أن تكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إن كنت تريد أن تكون محشورا في زمرة الأنبياء، في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليك أن يكون هذا هو وصفه. ثم قال: وقال الله، أي وقال والذين هم بربهم لا يشركون، أي الله جل وعلا قال والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنين، ويقال في سورة المؤمنون لأن بعض أهل العلم يذكر في سورة القرآن ترك تصريفها أي أو ترك إعرابها حتى تبقى مثل الأسماء الجامدة، فقال سورة المؤمنون. فذكر الله جل وعلا بعد الرد على المغرورين الذين يزعمون أنهم يسابقون في الخيرات، فذكر الله جل وعلا لهم من هم المسابقون حقا للخيرات ومن هم أهل لها ولأجرها ولثوابها. قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات وهم الذين يكونون من السابقين، والمسارعين في الخيرات قد ذكر الله جل وعلا لهم أجرهم وفضلهم ومنزلتهم في غير موضع من كتابه. قال الله جل وعلا: ثم اصطفينا، قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه. هؤلاء هم أهل الإسلام، أهل الإسلام عموما، لأنهم المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فأهل الإسلام ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه وهو الذي أتى بأصل التوحيد ولكن قد نقصه وشابه بشيء من فعل المحرمات أو من ترك الواجبات، فهذا ظالم لنفسه معرض للوعيد، وإن كان إن مات على توحيده فإنه خالد في الجنة، إما من غير ما دخول للنار مطلقا، وإما أن يدخل فيناله شيء من عذاب الله جل وعلا ثم بعد ذلك يخرج بالشفاعة أو بغيرها حتى يكون له مصداق ويكون له وعد وفضل الاتيان بكلمة التوحيد التي مات عليها أن يخلد في جنة الله جل في علاه. والقسم الثاني ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي قد وقف على أبواب الأوامر والنواهي، إن أتاه أمر فعل، وإن ورد إليه نهي اجتنب، ولكنه لا يزيد. فمثل هذا من المقتصدين، وهذا من أهل الجنان، هذا من أهل الجنان. وليس من شرطه أن لا يذنب مطلقا، ليس من شرطه، بل ليس من شرط السابقين أن لا يذنب مطلقا، ولكنه إن أذنب رجع إلى الله جل وعلا وتاب وأناب، هذا هو المقتصد. وللأسف يعني أكثرنا إرام منزلة عالية فإنه لا يفكر إلا في هذه المنزلة، وهي تشق على الجميع أن يترك كل المنهيات وأن يأتي بالواجبات، يثقل عليه ويرى نفسه أن أتى بجزء منها وإن كان غالبا، فيرى نفسه أنه على شيء، ومع ذلك قد لا يتفطن لأبواب كثيرة من المحرمات يقع فيها بل يلغ فيها صباح مساء وهو لا يدري، أعراضا وتقصيرا وسوء خلق وسوء ظن وتفتينا بين عباد الله جل وعلا، إضافة إلى ترك الواجبات المعروفة، أو وقوعا في العقوق، وقوعا في الربا، وقوعا في الميسر والقمار، وقوعا في النظر المحرم، وقوعا في مقدمات الزنا إلى غيرها من أنواع المحرمات. فالذي يخلص من هذا حسبه أن يكون من المقتصدين، وهو على خير بإذن الله تعالى، ولكن هناك منزلة أرفع وهي فوق هاته، وهي منزلة السابقين المسابقين إلى الخيرات، وهم الذين تمموا الواجبات واجتنبوا جميع المنهيات ثم زادوا على ذلك في أبواب الفضائل. وفي هذا المجال وهو مجال رحب فسيح يتنافس المتنافسون ويتفاوت الناس في المنازل، وهي منزلة السابقين، وهم كثر في الأولين قلة في الآخرين، وأصحاب كما قال الله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قليل من الآخرين، الأولين كانت لهم همم وكان لهم صدق في عبادة الله جل وعلا، حتى لو أن أحدهم لو أتي بمنشار فوضع في مفرق رأسه فشق شقين لا يرجع عن دينه. والواحد منا في هذه العصور رغم يعني تيسر أبواب العبادة والأمور الدنيوية التي تعينه على طاعة الله جل وعلا، ولربما ارتد عن دينه أو وقع في المحرمات من دون ما دفع ومن دون ما فتنة من غير ما شيء. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم كثر من السابقين، بل جلهم من السابقين إن لم يكن كلهم من السابقين إلى الخيرات، وقفوا مع الأوامر والنواهي وازدادوا في أبواب الفضائل. ولكن الله جل وعلا رؤوف رحيم كريم جعل في الآخرين قلة منهم، أي قلة قلة منهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في كل قرن سابقون، في كل قرن سابقون، يعني لا يعدم الخير، ويكون في كل أمة من السابقين إلى الخيرات، ولعلهم أئمة الدين في كل العصور الذين جمعوا بين العلم والعمل، أو من سار بسيرهم واهتدى بهديهم. ولا يتوصل إلى هذه المنزلة والمرتبة إلا بعلم ثم عمل ثم إخلاص لله جل وعلا. لا طريق ولا سبيل إلى تحقيق عبودية الله جل وعلا الحقة إلا بالعلم الشرعي، إلا بالعلم الشرعي. كيف تعلم أن ما يريده الله جل وعلا منك في ذاك الموضع إلا بالعلم؟ وكيف تستحضر نيتك إنما هو بالعلم؟ وكيف تعرف مداخل الشيطان التي يصرفك بها عن عبادة الله والتي يوقعك بها في معصية الله جل وعلا؟ إنما هو بالعلم. فأول خطوة إنما هو الجد والاجتهاد في طلب العلم، لا تكثرا من أجل أن يقال فلان عالم، فإن من طلب العلم ليماري به الناس أو ليجالس به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليلفت وجوه الناس إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول النار النار، فالنار النار، أي يتوعد من كان هذا وصفه بالنار. فليس كل من تعلم نجا، بل ربما كان العلم وبالا على صاحبه، ولا ينجو أحد بلا علم. قد يقول قائل ربما أتعلم فأقع في المحظورات، لا أتعلم أفضل، إن لم تتعلم فأنت هالك لا محالة، أنت هالك لا محالة. ويجب عليك أن تعلم، ويجب عليك مع العلم أن تعمل، لا نجاة إلا بهذين. مثل الصلاة، يجب عليك الركوع والسجود، يجب عليك الركوع والسجود. تقول لا أقدر على الركوع أو كذا وأفعل هذا، لا، أنت يجب عليك هذا وهذا حتى تصح العبادات، يجب عليك الاثنين، ولو تركت أحدهما أو كلاهما ما أفلحت، ولو تركت أحدهما أو كلاهما ما أفلحت. ولكن المطلوب إنما هو العلم أولا ثم العمل ثم الإخلاص. فاطلبوا هذا العلم، ولا يقع في قلوبكم كما يقع في قلوب الكثيرين أنه يعني يصنع معروفا لربه بطلبه للعلم، أو أنه يطلب أمرا من الملح ومن الزيادات ومن أبواب يعني الكمالات، إن حصلها فبها ونعمة، وإن لم يحصلها فلا إشكال. لا، ومن كانت هذه نيته يوشك أن لا يوفق، وإنما ينبغي عليه أن يعلم أنه مقصر وأنه واقع في محذورات عدة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك، أو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهو سيد الخلق وأعلم الناس بالله، ولعل في أبواب الشرك يقول يخشى أن يكون شيء من الشرك يقع فيه وهو لا يدري، فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فغيره من باب أولى بمراحل، بل لا مجال للمقارنة. فيحرص الواحد على أن يتعلم ما به حياته، الناظر في وصفه في حاله يرى تقصيرا ويرى بعدا عن الله ويرى قسوة في القلب، ويرى أنه ليس من أئمة الدين. إبراهيم كان من أئمة الدين، فيعلم أن ذلك ليس سببه إلا أنه مقصر إما في أداء الواجبات أو في اجتناب المنهيات. فكيف يرتقي؟ إنما هو بالعلم أولا ثم بالتزام أثر العلم وهو العمل، هذا ثانيا، ثم يخلص لله رب العالمين. إذن مراتب أهل التوحيد ثلاث: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهؤلاء هم السابقون بالخيرات. ذكر الله جل وعلا لهم أربعة أوصاف: أولها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال من خشية ربهم، بل لم يقل من خوف ربهم، قال من خشية، والخشية أبلغ من الخوف. قال بعض أهل العلم هي الخوف المصحوب بعلم، أن يخشى الله جل وعلا. ثم لم يقل إن الذين يخشون الله، بل قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بآيات ربهم الشرعية وآيات ربهم الكونية، يؤمنون بما جاء في الكتاب وبما جاء في بيان الكتاب وهو السنة، وما ذكره الله جل وعلا وأمر به عباده من أن ينظروا إليه في ملكوت السماوات والأرض، في الكون، في السماء، في النجوم، في الشمس، في القمر، في الليل، في النهار، في المطر، في النبات، في الماء، في كلها آيات من آيات الله جل وعلا، أن يتفكر في المرء، بل في ذات المرء نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالجمع بين هذا هو الذي أرضاه الله جل وعلا. فهذا وصف الإيمان، أن يؤمن بآيات الله في كونه وفي شرعه. وذكر بعض أهل العلم أن الخشية تورث إيمانا، لأن الآيات إذا ما نزلت والحسنة تدعو إلى ما بعدها، فإنها تورث العبد إيمانا ومحبة لله جل وعلا ومعرفة به. قال: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا ثالث الأوصاف، مع أنهم يؤمنون بربهم جل وعلا فإنهم لا يشركون به. والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يفعلون شركا، لا يفعلون شركا أي نوع من الشرك كان، يفيد العموم، لا أكبر ولا أصغر، لا جلي ولا خفي. ربما الشرك أو الكفر، الشرك يعني الظاهر، قد يجتنبه أكثر الناس ممن وفق لمعرفة أبجديات هذا الدين، وأما الخفي فإنه يخفى على كثير من الناس. أن يقرأ القرآن ويحسن صوته من أجل سماع الناس، أن يصلي من أجل وجود الناس، وإذا لم يكن هناك من ينظر إليه ربما ما صلى. كثير من الناس أحيانا في صلوات الرواتب مثلا يصليها إن كان في المسجد، إن شغل عن الصلاة في المسجد دخل البيت وجد قصورا وكسلا، فحينئذ يخاطب نفسه: لو كان هذا العمل يؤتى به حقا وصدقا يستوي عندك البيت والمسجد. ولكن إن كان في المسجد تقيمها وفي البيت تكثر عنها فراجع نيتك. كذلك من يتقفر العلم ويرى أنه قد أوتي شيئا لا تأتي مناسبة إلا وهو يحشد ما يعرف في ذاك الباب من أجل أن يقال عنده علم واللهم بارك يعني له مستقبل، وهو يرتجي ثناء الناس. وهذه شهوة خفية، شهوة خفية وهي منافية للتوحيد الخالق الحق. وكذلك قل في جميع أنواع العبادات ينبغي أن تكون مبتغيا بها وجه ربك، وأن ترغب بأن يكون لك خبيء عمل عند الله جل وعلا لا يطلع عليه إلا هو. بعض صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري كان أبا أيوب أو غيره، سأله رجل من التابعين عن صلاته في الليل، عن ورده في الليل، فغضب قال ما إني أن أصلي ركعة لا يعلم بي إلا الله جل في علاه خير من أن أقوم الليل كله ثم أذكره أمام الناس. أو معنى الكلام، إذا رأيت أنك تحب ثناء الناس في العمل ففي النفس شيئا. نعم، إن جاء من دون ما تقصد فالحمد لله، عاد البشر المؤمن. أما أن تتقصدها وتبحث عنها وتسأل وربما تثير الأسئلة يمينا وشمالا، وهذا نسأل الله العافية والمغفرة يقع فيه الجميع، وليس المتكلم بسالم من ذلك، بل ربما يذكر أشياء يقع فيها. فتثار الأسئلة من أجل الوصول إلى ثناء، فيسعى الإنسان إلى إحباط عمله. والشيطان لا ييأس من إحباط عمل المرء، قد يصده ابتداء عن عمل الخيرات، فإذا ما سلم من هذا وأخلص نيته لله ابتداء لربما أعقبه يؤزه أزا لأن يتكلم بهذا العمل، لأن يتكلم بهذا العمل. والواحد يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله وأورد في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يثبت، أنه ما من امرئ يعمل عملا يخلص لله جل وعلا إلا ويذكره الله جل وعلا. قال في الحديث وإن كان في سخط صماء، طويل العهد بالحديث، وإن كان في سخط صماء يعني مهما يعمل من عمل، وإن كان في سخط صماء فإن الله جل وعلا يظهره إن كان خالصا لله جل وعلا. ولذلك أكثر المخلصين ترون سيرهم وتراجمهم يذكرون أو يذكر فيها شيء من أعمالهم التي كانوا يخفونها. وأجر الله جل وعلا لهم الثناء الحسنة في الدنيا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه رفعتكم في الدنيا مع ما دخلوا لهم في الآخرة، ثم كذلك يجري عليهم من صالح الأعمال مما يستفيده الناس من سيرتهم تلك. ربما كان الواحد بعد سنين طويلة وهو يقوم ليلا أو ينفق نفقة أو يتصدق صدقة أو يصوم كذا ولا يتفطن له، ثم شاء الله جل وعلا أن يتفطن له مرة ما فنقلت ودل ذلك على إخلاصه، فاستفاد منها الجميع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك من ثمار هذا العمل. إذن هذا هو وصف السابقين إلى الخيرات. أرجع معقبا على أول الآية فاتني أن أذكر شيئا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الأمة الإيمان في الخير كما قلنا، وهذا وصف ذكره الله جل وعلا في عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن ما يرغب عباد الرحمن جل وعلا أن يكونوا أئمة في الخير، ولا يكون أئمة في الخير إلا أن يكونوا عبادا لله حقا يقتدى بهم، أن يكون في خالص في ذات نفسه إماما، أن يكون جامعا لأبواب الخير. ولما هذا الوصف؟ لما يرغب في هذا الوصف؟ المرء في سعيه لتحصيل الكمالات يفعل من الأوامر وسواء ما كان منها واجبا أو مستحبا، ويجتنب النواهي المحرمة منها والمكروه ما أقدره الله جل وعلا عليه. ولكن نفس المؤمن تتوق إلى درجات أعلى من تلك، تتوق إلى ما هو أعظم من هذه المنزلة، وهو أن يكون له مثل ما له من الأجر إن التزم هذه الأوامر واجتنب تلك النواهي أن يكون له منها عددا. وكيف يكون ذلك؟ أن يكون إماما في الخير، أن يكون متبوعا في الخير، فحينئذ يكون مثل النسخ منه، يستفيد الناس منه، فيصير له بدل عمله عمله وعمل كل من يستفيد منه، عمل كل من يستفيد منه. في ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، هو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من دوس، وقد أتى وكان رجلا شاعرا قريبا أديبا، وحذروه من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له إنه يفتن أو إنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد وأبيه، حتى جعل في أذنه الكرسف أي القطن حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما خوفوه منه. فمرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما عند الكعبة يصلي، فأعجبه طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر أن العبادة أتي بها على وجهها سبب لدعوة الناس إلى هذا الخير، أعجبه حسن تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه، فحدثته نفسه قال أنا رجل شاعر عارف بأقوال العرب وكلامهم، ما يمنعني من أن أسمع من أن أستمع إليه، فأنظر إن كان حقا قبلته وإن كان شرا رددته. فزال الكرسف، وقيل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإخلاص فقط، فعلم أن الأمر جد وأن هذا أمر حق وأنه ليس بقول شاعر ولا كاهن ولا مجنون ولا كذاب. المهم خلاصة الأمر أنه أسلم، فلما أسلم رجع إلى قبيلته دوس، ثم أتى بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه نحو من 100 عائلة أسلموا على يده، من هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، حتى قال بعض أهل العلم إنما رواه أبا هريرة، إنما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أكثر الرواة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كله في ميزان الطفيل، كل ما يفعل أبو هريرة في ميزان هذا الرجل، وكل ما يفعله الذين أسلموا على يديه. فكذلك إن كنت إماما في الخير فكل ما يفعله الناس مما تعلموا منك أو مما اقتدوا به فيك فإنه يكتب في ميزانك، إن نحن نكتب ما قدموا آثاره، فهذا من آثار دعوتك، من آثار علمك، من آثار سمتك وحسن خلقك، كل ذلك يستفيد الناس منه، فحينما تكون إماما للناس ترتفع الدرجات، ولكن هذه المنزلة لا ينبغي أن يقدم عليها إلا بعد أن يكون مؤهلا لها. بعض الناس قد يعني يرغب في هذا الفضل ولم يحصل سبله ولم يحصل آلته التي بها يكون في هذا الوصف، وإلا لربما كان إمام ضلالة. وفي مثل هذا كذلك يقال من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، وكذلك إن نحن نكتب ما قدموا آثارا. فينبغي على المرء أن يحرص على إصلاح نفسه أولا، أن يكمل الواجبات ويجتنب المنهيات ويوسع في أبواب المباحات ويترك جانب المكروهات، ثم بعد ذلك يعني تسمو به نفسه إلى الوصول إلى هذه المنزلة، إلى هذه المنزلة، وفقني الله وإياكم للوصول إليها. ثم قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيد، عن بريدة بن الحصيد أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة وهو حديث عظيم جليل الفوائد أخرجه الشيخان إمام الحديث أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث حصين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حصين بن عبد الرحمن وهو أحد التابعين قال كنت عند سعيد بن جبير وسعيد بن جبير أحد أئمة التابعين ولد سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومات مقتولا صبرا بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95 مات ولم يكمل له 60 سنة وهو من أئمة التابعين قال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أي المقصود النجم أو الشهاب الذي انقض وقع فقط البارحة وهذا يكون حال رجم الشياطين كما أخبر الله جل وعلا في كتابه في غير ما موضع يسألهم عن هذا الأمر قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ويسألون عن هذا لأنه آية من آيات الله وآيات الله جل وعلا في كونه لم يكونوا ينظرون إليها من أبواب الطبيعة كما ينظر إليها الناس اليوم وقعت كسوف وقعت يعني الزلازل أو كذا أي شيء من آيات الله في كونه الناس اليوم يرونها من أمور الطبيعة ولكن السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينظرون إليها أنها آيات من آيات الله دالة عليه هي خروج عن المألوف ويخوف الله جل وعلا بها عباده ويستدلون بها على قدرة الله جل وعلا في هذا الكون وتصرفه فيه وتفرده بالتصرف في هذا الكون فيسألون ويتدارسون على هذه الأمور قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة سعيد بن جبير هو السائل يجيبه حصين قال فقلت أنا قال أنا أجابه ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ وهذا ومن المقدمة فيها فوائد تربوية نشير إليها قال أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة لما حتى لا يوهم أنه كان يصلي لماذا؟ لأن في ذاك الوقت لم يكن يقوم الناس إلا من أجل الصلاة أما اليوم فلا يتبادر إلى الذهن أن من قام في ذاك الوقت أنه قام يصلي لأن المشاغل كثيرة ذاك الوقت ربما يعني ساهرا في بعض المقاهي ربما متفرجا على بعض القنوات التي لا فائدة فيها بل ربما فيها وزر وإثم وما الله به عليم أو يعني ربما كان في سمر مع الإخوان والأصحاب أو مع الأهل أو مع غيره أما أن يتبادر إلى الذهن إقامة الصلاة فهذا في هذه العصور شبه نادر إن لم يكن نادرا فإذا تبادر إلى الذهن قيام الليل لأنهم يعني لم يكونوا يقومون إلا للعبادة فنفى ذلك عن نفسه نفى هذا الأمر عن نفسه مع أنه لم يسأل أن يقال لو كنت أصلي كان يمكنه أن يمررها ولكن قال لا لماذا؟ لأنه لا يحب أن يحمد بما لم يفعل ولا يحب أن يوصف بوصف فوق ما هو عليه بخلافنا نحن اليوم لربما تكلم كلاما سواء قام الليل أو لم يقم يوهم أنه يقوم الليل وأنه مستمر على قيام الليل يأنف وخصوصا إن كان ذا مكانة أن يقال فلان تارك لقيام الليل فتجده يتوخى في ألفاظه ما يعمي أو ما يبين للناس أنه من قوام الليل هذا لم يكن شأنه كذلك أولا لما أجاب كما يقال بعفوية من رأى منكم الكوكب قال أنا ثم تفكر قليلا قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة هذا والله يعني الأدب وهذا هو الإخلاص لذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه فكان منهم السابقون كثر وأعزهم الله جل وعلا في الدنيا ورفع ذكرهم وأثنى عليهم ثم يرجى لهم في الآخرة ما وعد الله جل وعلا به عباده الصالحين قال أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لدغت. ذكر السبب الذي من أجله أفاق تلك الساعة، لدغ أي أصابته عقرب أو حية أو إحدى ذوات السموم، يقال لدغ أو يقال لسع أو لسب، تصح جميعها. قال بعضهم اللدغ ما يكون بالفم واللسع ما يكون بالسن، إلى غيرها من هذه المعاني. الشاهد أنه أصابته إحدى ذوات السموم فلدغ. قال ولكني لدغ. قال فما صنعت؟ سأله سعيد بن جبير ما صنعت لما لدغ؟ قال ارتقيت. قال ارتقيت أي خرجت من يرقيني، وجاء في بعض رواية مسلم قال استرقيت. وارتقيت على وزن افتعل، افتعل وافتعل واستفعل يأتيان بمعنى أي بنفس المعنى غالبا، أي طلبت من يرقيني، هذا الذي فعله. قال فما حملك على ذلك؟ وانظر هناك ذلك فائدة تربوية أخرى. الجماعة همهم عبادة الله جل وعلا والكلام في الأحكام الشرعية. تصوروا لو أن أحدنا جاء رجل فقال له الباحث لدغت، ما يكون سؤاله؟ يعني عقرب أو حية، سطرة أو سودة، خرجت من هنا أو من هناك، في أي موضع، وكيف الألم، وتطول يعني القائمة بما لا طائل تحته. ثم ربما ساقهم الكلام للحديث على من لدغ السنة الماضية والتي قبلها وما الذي وقع لهم وما الذي سأل عنه، ما صنعت؟ قال ارتقيت. فانتقل الكلام من هذه الحادثة إلى الكلام على الأحكام الشرعية. لم يكن الأذهان ما كانت تنصرف عن الأحكام الشرعية وعن عبادة الله جل في علاه، كانوا بكلياتهم في كل صغيرة وكبيرة يتدارسون. وهذا كما يذكر المؤلف في آخر الباب المسائل، فضل علم، فضل علم السلف. خرجوا من مسألة واقعة في الدنيا فوصلوا إلى حديث فيه فوائد عظيمة، ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قال ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، صنعت أو طلبت الرقية من أجل هذا الأمر. قال له فما حملك على هذا؟ وهذا فيه طلب الدليل على أن المسلم ينبغي عليه كما قال سفيان الثوري إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا هو الواجب على المسلم، أن يطلب الدليل على كل ما يفعل، وهذا يحتاج علما، حتى إذا ما سأله الله جل وعلا عن عمله كان له الحجة البينة، حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة، حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. أكثر الناس اليوم يعني لا يعرف من الإسلام إلا مسائل قليلة جدا، مسائل قليلة جدا أو قليلة جدا. لو أن رجلا يتفكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكث في أمته أكثر من 20 سنة، 23 سنة، يعلم هل كل هذه الفترة كلها يعلم فقط يعني المسائل التي تعرفها أنت من الإسلام، والله جل وعلا قبضه بعد أن أتم به ما أراد الله جل وعلا إيصاله إلى الخلق، وأنت تكتفي من هذه الفترة بما لو استعرضته لما جاوز يوما وليلة. فلذلك ينبغي أن تحكم الشريعة في كل أمور الناس وأحوالهم وظروفهم، لا يقتصر فقط كما ينادي الناس اليوم، وإن كان هو وهي مناداة حقة أن ينادى بتحكيم شرع الله في عباد الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا أمر يعني لا يساوم عليه. ولكن حكم الله ليس فقط فيما هو منوط بفعل الإمام، بفعل الوالي، بفعل الرئيس، وإنما أحكام الله تشمل الجميع، وأكثر الأحكام متعلقة بأحد الناس، بأفراد الناس. تطلب ممن ليس له مقام عند الله جل وعلا أن يطبق حكم الله، وأن تزعم علما ودينا ولك من الأحكام الكثير الكثير، ثم مع ذلك تعرض عنها أو على أكثرها، وقد يحتج عليك ذاك بما تحتج به لنفسك. تقول النفس والله مقصرة وكذا وأفعل ما أستطيع، يقول لك أنا أفعل ما أستطيع، وفي السياسة أمورا لا تعرف ولا أنت ولا غيرك، والضغوطات وأشياء ربما يأتيك بحجج أبلغ من حججك التي تجدها لنفسك التي تتهرب منها أو تتهرب بها من إقامة العبودية الحقة لله جل في علاه. قال ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ يطلب منه الدليل، ما حملك على هذا الصنيع؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي من أئمة التابعين كذلك من كبار التابعين. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين، وكذلك في علمهم يأخذون عن الثقات، يذكرون الأسانيد ويأخذون عن الثقات، والعلم دواء القلوب ودواء الأجسام، والدواء ينبغي أن يكون موصوفا من طبيب عالم بالأدواء بالأمراض، ثم يصف الوصفة التي تنفع بإذن الله تعالى. فكذلك من أرام الوصول إلى الأحكام الشرعية ينبغي أن يأخذها من عند أهلها، أن يأخذها من عند أهلها، ليس من هب ودرس من كل من يظهر في قنوات الإعلام هذه، أو من كل من يتمشخ، أو من كل صاحب لحية، أو من كل من يلبس القميص أو غيره فيكون صاحب علم يؤخذ عنه العلم، لا، ينبغي أن يؤخذ عن الموثوقين، ينبغي أن يؤخذ عن الموثوقين، عن سليمي النهج والاعتقاد، وعلى من أوتوا علما. فأسند هذا الحديث، قال حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصين وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي المعروف، العين أو النفس، وهذا أمر حق، العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء مثلها في القرآن، قال الله جل وعلا وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، في قراءة ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هذا بأعينهم، أي بأعينهم يصيبونك بعين، وهذا يكون من العدو كما يكون من الحاسد، فلها أثر، وهذا الأثر لا يقع إلا بإذن الله جل في علاه. فتصيب، فيصيب العائن، العائن يصيب من كان ذا نعمة، ذا جمال، ذا صحة أو كذا، بعينه، فيترتب على ذلك الأثر مرضا كان أو غيره. وكذلك الحمى هكذا بالتخفيف، والمقصود بها اللذغ أو اللثة، وليست الحمى، وإنما هي الحمى، ميم وبعدها تاء مغلقة، أي من اللثع، لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النفي هنا ليس نفيا لصحتها، وإنما هو نفيا للأولوية. لا يفهم من الحديث أنه لا يجوز أن يرقى إلا من العين أو من الحمى، فإن النفي قد يكون نفيا للوجود أو نفيا للصحة أو نفيا للكمال، والمقصود هنا نفي الكمال، لا أكمل ولا أولى ولا أحسن ولا أنفع في أبواب الرقى ما يكون في هذين الأمرين، في العين والحمى. لا رقية أنفع من رقية العين أو رقية الحمى، ولا يعني ذلك أنه لا يرقى من غيرهما، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهما، قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهما، ورقته عائشة رضي الله عنها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في وهو في مرض موته، ولم يكن به عين ولا حمى، وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك أو ما لم تكن شركا، إلى غيرها من المواضع التي ورد فيها استعمال الرقى في غير هذين الموضعين، ولكن لا رقية أكمل أو أتم ولا أنفع في مثل هذه إلا مثل هذا الموضع، أي أنفع الرقى ما كانت في هذين الأمرين اللدغ والحمى. إذن هذا الرجل حصين قد عمل هذا العمل لما وقف على هذا النص، ما كانوا يتجاوزون النصوص، ما كانوا يتجاوزون النصوص، وينبغي للمرء على المرء أن يكون مستحضرا النصوص قبل الاحتياج إلى العمل، لأنه ربما إن احتاج إلى العمل لم يتيسر له وقت